من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز التغفر لمن مات على الكفر، مات على الصليب، مات على اليهودية، مات على العلمانية، قال أنا علماني الأبعد، قال أنا علماني أنا كذا، أنا فرنسي أبغى أموت على ملة فرنسا، قال أنا بريطانيا، أنا أمريكي أموت على ملة بريطانيا. أعوذ بالله، هذا لا يستغفر له أبدا، ما يستغفر له ولا يقول اللهم اغفر له ولا يقول اللهم ارحمه أبدا، لأن الله إيش قال؟ ما كان يستغفر المشركين ولو كانوا يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو الصحيح. لو قال واحد أنا لبرال، الآن الليبرالية هذه المذهب الباطل الضال التي ظهر الآن، نسأل الله السلام والعافية، مذهب باطل يقول نحن لبرالي. ويش لبرالي يا رجل؟ اتق الله في نفسك، أنت مسلم ولا كافر؟ قل أنا مسلم موحد ولا يرضى بالإسلام والتوحيد ورضي بغيره فهو على هم. لا يمكن أن يجمع بين بين بين بين الكفر والإيمان. لبرالي مسلم، أنا أمريكي، أنا كافر، أنا نصراني مسلم، يمكن يكون نصراني مسلم؟ ما يمكن. يقول أنا شيوعي مسلم، يقول أنا علماني مسلم، لا لا ما يمكن هذا أبدا. كالذي يجمع بين السم والعسل، أليس كذلك؟ لا، يجمع السم ما يمكن. لو جمع ذنوبا كأنه يضع في العسل أشياء أوساخ قليلة، ما هي سم، لا كله سم. عرفتم كيف ولا لا؟ الإلحاد والزندقة والعلمنة والتحلل والفسق والفجور، وأنه كله كفر، نسأل الله السلامة والعافية. إلا المعاصي معروف ما تصل إلى درجة الاستحلال، نسأل أن يجيرنا وياك. فالشاهد أن أبا طالب مات قال هو على ملة، وملة عبد المطلب مات على الكفر، مات على الصنم اللات والعزة، كان يعبدون اللات وإيش والعزة، أتم بذلك. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عبادة الله وسلم، أنه لا يذهب الليل والنهار. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، اللهم ارفع علم التوحيد. أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. قالت عائشة يا نبي الله إني كنت أظن أن الله لما أنزل قوله جل وعلا هو الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أن ذلك تاما إلى يوم القيامة. شوف عائشة كيف فهمت، أنه لما جاء التوحيد وجاء النور وجاء الإسلام أن الناس يبقون على الإسلام إلى يوم القيامة. شوف إيش فهمت عائشة، صديقة، قالت يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يذهب الليل والنهار، إيش معنى لا يذهب الليل والنهار؟ لا تقوم الساعة، معنى لا يذهب الليل والنهار حتى تقوم، يعني حتى تعبد اللات والعزة. قالت يا رسول الله إني كنت أظن أن الله لما أنزل أذي رسوله بالهدى ودين الحق لفرع الدين كله أن ذلك تاما إلى يوم القيامة. قال يكون ذلك ما شاء الله أن يكون. يمشي الناس على التوحيد مدة طويلة، يمشوا ثم يعودون إلى عبادة اللات والعزة. كيف رأت العزة؟ كيف تخرج تلك الأصنام؟ كيف تأتي؟ الله أعلم. والله الشيطان يوحي، الشيطان يوحي ولا ما يوحي؟ يوحي ولا ما يوحي؟ زين لهم، خرج لهم الصنم يقول لهم هذا اللات والعزة. الناس الآن يخرج لهم شيء يفتتن به، نسأل الله السلامة والعافية، شيء فيفتتن به، نسأل الله السلامة والعافية. فيبقى الدين ما بقي، ثم يأتي، ثم بعد ذلك يظهر. الحمد لله نحن ما رأينا اللات والعزة ولا رأيناها بعينه ولا ندري فينها، وإن شاء الله ما نراها، أليس كذلك؟ لكن والله أخبر الرسول، الحديث الصحيح في البخاري، قال لا تقوم الساعة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الله والعزة. سبحان الله العظيم. الآن هذه الخرافات وعبادة القبور، وعبادة القبور وسؤال الأموات،

كما قال الله عز وجل إيمانهم تجري يوم القيامة كلنا كل منا عندما يأخذ كتابه في الطائرة الصحف يرى عمله ومنزله من الجنة أو من النار يذهب إلى منزله على حسب كتابه وهذاك يذهب إلى دركاته يؤخذ إلى دركاته على حسب بشماله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم نعم نعم انتهينا من هذا الباب إنك لا تهدي من أحدث هذا الحديث الأخير. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ يغلي منه دماغه. جيد الحديث واضح دلالة وهو في خبر أبي طالب. لماذا أبي طالب أنه سمع عن أبي سعيد الخدري أنه سمع أن يسلم وذكر عنده عمه أبو طالب قال لعله تنفعه شفاعتي مش شفاعات هذه الخمس شفاعات خمس الشفاعة الأولى تكون في أهل الموقف الشفاعة الثانية شفاعته في أبي طالب هذه الشفاعة الثانية وشفاعته في أناس يستحقون النار لا يدخلونها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له خمس شفاعات يوم القيامة أليس كذلك؟ الآن ما في شفاعة ما يملكها كما قال الله قل له شفاعة الجميع يوم القيامة نحن سيشفع صلوات الله وسلامه عليه والشفاعة العظمى معروفة وهذه الشفاعة الثانية شفاعته في لعله تنفعه شفاعتي كذب لا تنفعه إيش شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار فيبلغ يغلي منهما دماغه كما ورد في الأحاديث. نعم نسأل الله أن ينجينا وإياكم نار جهنم. ثم باب الحديث الإسراء له ونشوف الأسئلة أيوة. جيد ألقي أسئلة جيد طيب طيب أنا على كل حال لما تقاسم المشركون البخاري بوب باب تقاسم المشركين على ماذا تقاسموا من يخبرني أنا أسألكم الآن من يخبرني على ماذا تقاسموا. نعم نعم هاك يا بني على ماذا تقاسموا لا أنت أي لا تقول لا بين أحسنت شوف تقاسموا على قتله ماذا قالوا نعرف ماذا قالوا كمل أنت ماذا قالوا لما تقاسموا وتعاهدوا وتعاقدوا على ماذا قالوا ماذا قالوا لأبي طالب إيش قالوا أحسنت قالوا هات مثل أنا قلت هذا الكلام هذا يستحق الجائزة جيد نسأل سؤال ثاني يا فؤاد جيد طيب إذن عرفنا كذلك النجاشي أليس كذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طيب متى مات النجاشي سنة يا بني تعرف أنت لا هذا يا بني سائل من يعرف متى مات النجاشي في السنة التاسعة من الهجرة. نعم في السنة إيش أنا قلت هذا الكلام ولا ما قلته قلته أنه مات في السنة التاسعة من الهجرة أليس كذلك ولا لا؟ نعم مات في السنة التاسعة. طيب ماذا قلت عن النجاشي ماذا نحطه ماذا نقول فين نضعه؟ نعم يا بني يعتبر مخضرم قال أنه مخضرم ليس صحابي وليس إيش تابعي هذا هكذا العلماء قال نحسنتم يستحقه هذا نعطي هذا الجائزة. يا قاصر التاسع أنا مكلم.

ومن بين واضع يده على رأسه. لإيش واضع يده على رأسه؟ لما حدثتهم استغربوا، قال متعجبا: أو تستطيع أن تنعت لنا المجلس المسجد، توصف لنا المسجد؟ سبحان الله العظيم. ونادى ناس ده لو صدق تعالى يا بكر الصديق، وذهب أناس للصديق يقول اسمع ما يقول صاحبك، تعال اسمع ما يقول، إنه راح الليلة من مكة إلى بيت المقدس ورجع سرعة بين الإبل هذه وين كذا. قال فقال أنا أصدقه، لو قال ذلك أصدقه. قال فقالوا أتستطيع أن تنعتنا للمسجد؟ ها، فلما كذا قفت بالحجر فجلت المقدس ورانية وهو أكبر، بين له بيت المقدس فوصفه شيئا شيئا، وصفه كما يقول منزلك الآن، منزلك إيش فيه، كم غرفة، كم كذا كم كذا كم كذا، إيش فيه، بمسجد، حمام، كذا، مطبخ، يصف البيت. لما وصفه والله وصفه، قال فجل الله لي المسجد، فإيش فحدثتهم كذا ولا لا. قال حتى رأيته ووقع، فسألوني عن أشياء لم أتثبتها، فكربت كربا عند مسلم، هذا عند أحد عند مسلم، فكربت كربا لم أكرب، فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به، ما يسألوني عن شيء إلا، فجعلت كأني أنظر إلى بيت المقدس. إذن هذا خبر إيش؟ الإسراء. خبر إيش؟ الإسراء. قال لما كذبني قريش في الحجر فجل الله لي، ما معنى جلاه؟ أظهره الله لي حتى رأيت بيت المقدس، ففقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وهذا حقيقة إعجاز، آيات عظيمة. ثم ذكر المعراج، أليس كذلك؟ نقرأ باب المعراج، اقرأ باب المعراج. سؤالان للنساء، وأن النساء أن ينتبهن. أولا، الحمد لله، كم بابا قرأنا في هذه الأشياء، كم بابنا، فهي المرأة تعرف كم باب قرأنا، هذا السؤال الأول، هكذا ولا لا؟ الحمد لله. السؤال الثاني أليس كذلك؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاسم المشركون، أليس لما قيل له منزلك أين يكون؟ قال في إيش؟ في خيث بني كنانة. ماذا يسمى الخيث بني، ماذا تسمى خيث بني كنانة الآن؟ و و و ونزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أوقات، ومن جملتها لما نزل من منى. فإذا عرفنا إن شاء الله يعرفون هذا. هكذا واضحة الأسئلة؟ نعم. تم هذا المكان الآن، وماذا سمي؟ والرسول نزل فيه من منى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يكفي. ها، طيب، نأخذ باب المعراج. نقول معراج، باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، عن مالك بن طعطعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجب، إذ أتاني آت فقدم، قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطرح مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحماية، فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمدة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، قال جبريل: حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل:

فغسل قلبي غسل بماء زمزم. في رواية مسلم غسل بإيش؟ بماء زمزم. أبرك ماء على وجه الأرض. قال ثم حشي إيمانا ثم أعيد. سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدقنا وآمنا، نكمل غدا معكم بحوله وقوته. والآن إلى الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.